ترى الشيء بعينك. ويبين للناس بأن الجن لا يعلمون شيئا من الغيب. وذهب الطائر بهذه العقيدة العظيمة القوية الشديدة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد في البداية والنهاية، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يملأ قلوبنا رجاء وثقة فيه، ويجعلنا من الحمادين في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء، حمدا لا نحصي به ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام على سيد الحمادين وإمام الداعين وخير المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين الأتقياء الأنقياء الأحفياء مصابيح الهدى، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أبدأ مجلسنا هذا بتحية مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وما زلنا أيها الإخوة الكرام مع رياض العلم في القرآن الكريم، وكانت مجالسنا السالفة في روضة واسعة ذات أفنان. هذه الروضة هي التي انتهت بنا إلى أن ملكة سبأ حين قالت مقالتها، قلنا بعد ذلك بأن الله عز وجل مدح الملك في آيات وذم الملك في آيات، كل هذا من رياض العلم، وأن القرآن الكريم قدم لنا نموذجين من نماذج الملوك الصالحين الفاضلين الأخيار الذين طبقوا شرع الله عز وجل على خلق الله، وعاشوا بنور الوحي وبنور الإيمان. وهناك نموذجان آخران على عكس ذلك، وهذه طريقة القرآن، أنه يبين الخير من أجل أن يتحلى به الناس، ويبين الشر من أجل أن يتخلى عنه الناس. هذه طريقة القرآن في كل المجالات، يبين لك الخير من أجل أن تتحلى به، ويبين لك الشر من أجل أن تتخلى عنه. كانت حلقاتنا ومجالسنا السالفة مع الملك الذي مدحه الله تعالى في سورة الكهف، ومكن الله سبحانه وتعالى له، وعرفنا من خلاله وخصاله وعدله ودفاعه عن المظلومين، ودرئه للظالمين، ومحاربته للظلم والفساد في الأرض، حتى ذكر الله عز وجل ما ذكر عنه، أنه حمى قوما من الظلم، وأقام السد الذي منع ظالمين من التعدي على مظلومين مقهورين. ووعدنا في المجلس السابق أن نتحدث اليوم عن النموذج الثاني من الملوك الصالحين الذين مدحهم القرآن الكريم، وقدم سيرتهم، وقدم حكمهم، وقدم منهاجهم، وقدم لنا عدلهم، وقدم لنا فضائلهم، كل ذلك من أجل أن تأخذ هذه الأمة بهذه المناهج القصصية النورانية القرآنية المباركة. لأن ما هي فائدة القصص القرآني؟ هل فائدة القصص القرآني أن نتحدث به وأن نملأ به مجالسنا وأن نستأنس به وأن نتسلى به ثم ينتهي الأمر؟ لا، إن فائدة القصص القرآني أن نستخرج منه الأحكام والعبر والدروس. قال ربي جل جلاله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال جل جلاله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. هذا النموذج الذي سنقضي معه جلستنا اليوم في إحدى حلقاته هو الملك الصالح الذي أثنى عليه القرآن الكريم في سورة البقرة، وجاءه التعيين من الله، أي جاءه الظهير بأنه ملك من الله، ما عينه بشر ولا عينته رعية، إنما عينه الله عز وجل بمنشور منه، عينه الله تعالى بوحي، عينه الله تعالى بظهير رباني من فوق سبع سماوات على لسان نبي من الأنبياء. من هو هذا الملك؟ إنه الملك طالوت عليه السلام ورحمة الله تعالى عليه. هذا الملك الذي قص الله علينا قصته في سورة البقرة عند قول ربنا جل جلاله: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين إلى آخر هذه القصة الجليلة الكريمة العظيمة المليئة بالعبر والدروس إلى قوله سبحانه وتعالى في آخر هذه القصة: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ربنا عز وجل صدر هذه القصة باستفهام تقريري فيه لفت لكل قارئ ولكل متدبر للقرآن: ألم ترى وإن كان الخطاب للحبيب المصطفى فهو خطاب لكل من قرأ القرآن إلى يوم الدين. وحين تسمع ألم ترى في القرآن الكريم عليك أن تتأمل وأن تتدبر بأن مقصود هذا الاستفهام أن ينقلك إلى الصورة كأنك تراها بعينك. ولذلك لم يقل ربنا ألم تعلم، لا، ما قال ألم تعلم. الصور الحقيقية التي ينبغي أن تنقل ذهنك إليها وأن تحضر كيانك فيها حتى كأنك تشاهدها وأنت حاضر معها، دائما يحكيها القرآن بألم ترى. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لما كانت القصة عجيبة وغريبة وعظيمة وفيها من الدروس والعبر ما ينبغي لكل قارئ أن ينقل نفسه حتى كأنه يشاهدها، كان الخطاب ألم ترى. لماذا قال ألم ترى؟ لأن الذي يعلم هذه القصة وهو الله جل جلاله هو الذي يحدثك. وإذا حدثك الله فهل بعد حديثه تحتاج إلى أن تسأل؟ أبدا. إن الذي يحدث بذلك هو خالق الأكوان، الذي يحدث بذلك هو الذي فعل الحدث، هو الذي فعل هذا الحدث سبحانه وتعالى. فالمتكلم هنا هو الفاعل، المتكلم هو الفاعل، وليس المتكلم هنا ناقلا، لا. لذلك يقول ألم ترى، أي حضر بكيانك كله، أحضر بشخصك، حضر القصة وشاهدها بعينك حتى كأنك تراها. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، والملأ هنا كما ذكرت غير ما مرة هم الأشراف الذين يملؤون العيون ويتصدرون المجالس، ولذلك سموا ملأ لأنهم يملؤون العيون، إذ هم الذين يتصدرون المجالس. حين تدخل مثلا إلى مجلس من المجالس تراهم هم الذين يظهرون على المسرح، الذين يظهرون على المسرح ويظهرون على المجلس، لأنهم يمثلون الأمة كمجلس البرلمان وغيره، هم الملأ. الملأ هم الذين يمثلون بقية الرعية، لأنه لا يمكن للرعية كلها أن تكون في صدر المجالس، إنما الذي يكون في صدر المجالس هم المرشحون والمختارون والذين يمثلون الأمة. ولذلك هؤلاء مسؤوليتهم خطيرة جدا، والقرآن يتحدث عن هؤلاء كثيرا. لذلك القرآن الكريم يخص بالذكر هؤلاء الملأ الذين تحملوا مسؤولية الأمة في كل عصر وفي كل جيل. قال الله جل وعلا: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. انظر إلى الملأ. وقال في آية أخرى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. هؤلاء الملأ إذن اجتمعوا فيما بينهم وجاءوا إلى نبي من الأنبياء الذين جاءوا من بعد موسى. وبنو إسرائيل في عهد موسى لما مكنهم الله تعالى من بيت المقدس وصاروا يطبقون فيها شرع الله الذي كان متمثلا في التوراة، كانوا على الاستقامة التامة، فمكنهم الله تعالى من الأرض وبوأهم إياها وأورثهم إياها. وهكذا ظلوا برهة من الزمن ومدة من السنين أو من السنين وهم على الاستقامة ممكنين. والاستقامة هي السبب الرئيسي في التمكين، ولذلك عندما تغيب الاستقامة عن مجتمع ما أو دولة ما تنهار تلك الدولة ولو بعد حين، تنهار والله ولو بعد حين. لا يمكن لدولة شاع فيها الفساد أن يبقيها الله أبدا، ولو كانت تدعي الإسلام، ولو كانت تزعم أنها مسلمة، فإذا شاع فيها الظلم والفساد فلا بد أن يعاقبها الله. بماذا؟ لا بد أن يعاقبها الله بالهلاك. قال ربي جل جلاله: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وأهلها مصلحون. ولذلك قال أحد العلماء الأخيار الأطهار: إن الله يؤيد الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يؤيد الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. إن الله يؤيد وينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ما دامت قائمة على العدل، لا يظلم أحد من أفرادها، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة، ولو كانت تدعي الإسلام. واستدل على ذلك بهذه الآية التي قرأت: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فدوام الملك مرتبط بالصلاح والإصلاح، وزوال الملك مرهون بالفساد والإفساد. الفساد يقابل الصلاح، والإفساد يقابل الإصلاح. هناك صلاح وإصلاح وفساد وإفساد، صلاح في الذات وإصلاح خارج الذات. لا بد أن يكون الحاكم صالحا في نفسه ومصلحا لغيره، ولا يكفيه أن يكون صالحا في نفسه، لأن الله كلفه بأن يقيم الإصلاح على الأمة. لا بد أن يكون صالحا وفي نفسه، وأن يصلح غيره، ولا يمكن أن يصلح غيره إلا إذا كان صالحا في نفسه، إذ فاقد الشيء لا يعطيه، وكل فاسد لا بد أن يصدر منه الإفساد. لا بد، ما دام قد فسد هو في نفسه لا بد أن يصدر منه الفساد لغيره، فيكون فاسدا في نفسه مفسدا لغيره. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إذن ظل بنو إسرائيل ممكنين في الأرض لأنهم كانوا يمكنون لشريعة الله تعالى، كان العدل سائدا فيما بينهم، وكانت الأخلاق سائدة فيما بينهم، وكانت الشريعة مطبقة، حتى إذا دب فيهم الفساد وسوء الأخلاق وسكتوا عن ذلك، أي تواطؤوا على ذلك بالسكوت، لأنه حين يظهر المنكر في مجتمع ما ولا يغير ذلك المنكر ويسكت الناس عنه، فيصبح المنكر عاديا ويصبح الناس متواطئين على ذلك المنكر، كما قال الله عز وجل في حق بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لماذا لعنوا على لسان أنبيائهم؟ لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فحين يتواطأ الناس على المنكر ولا يوجد فيهم من يقول اللهم إن هذا منكر، فهنا تحل الكارثة والعياذ بالله. كذلك فعل الله ببني إسرائيل حين تواطؤوا على المنكر وشاع فيهم الفساد والإفساد وسوء الأخلاق وجريمة الزنا وشرب الخمر وأكل الربا، سلط الله عليهم دولة قوية ومملكة من الممالك القوية، يرأسها ملك سماه القرآن هنا في القصة جالوت، وهم الكنعانيون. دخلوا على بني إسرائيل وأخرجوهم من أرضهم واستعمروا الأرض، احتلوها احتلالا، وتشرد بنو إسرائيل في الأرض. بسبب ماذا؟ بسبب فسادهم في الأرض. ومضت عليهم مدة وهم مقهورون مشردون، قد أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فلما أحسوا بالذل والهوان والاحتقار جاءوا إلى نبي من أنبيائهم. كان هناك نبي من الأنبياء، لأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء. ما معنى تسوسهم؟ أي كانت تدبر شؤونهم الأنبياء. بنو إسرائيل لا يستطيعون أن يعيشوا بلا نبوة، لا بد أن تكون فيهم مجموعة من الأنبياء، لأنهم يسارعون إلى البعد عن الله تبارك وتعالى. لذلك كانت الأنبياء تسوسهم، لم ينقطع زمن عن الأنبياء الذين كانوا يرسلون إلى بني إسرائيل. جاءوا إلى هذا النبي وقالوا له: نريد أن نعود إلى أرضنا، فقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ولهذا قال الله في القصة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، من بعد موسى، من بعد أن مضى موسى وعهد موسى، لأنه في عهد موسى وفي العهد الذي كان قريبا من موسى كانوا يطبقون الشريعة، وبذلك كانوا ممكنين من بيت المقدس ومن إقامة الدولة، أي دولة بني إسرائيل. إذ قالوا لنبي لهم، القرآن الكريم نكر نبيا ولم يعرفه، لماذا؟ لأنه لا فائدة من تعريفه ولا من ذكر اسمه، إذ العبرة ليس في ذكر الأسماء ولا في معرفة المسميات، إنما العبرة في الأحداث، العبرة في الأحداث، والعبرة كذلك في الأفعال، والعبرة في الدروس التي تؤخذ من أعمالهم ومن أفعالهم ومواقفهم. ولذلك لم يعرج القرآن على تسمية النبي ولا على حتى التعريف به، بل قال نبي نكرة. إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ابعث لنا ملكا يقودنا في معركة حاسمة نسير وراءه مجاهدين في سبيل الله من أجل إنقاذ أرضنا وإعادة وطننا إلينا. نقاتل في سبيل الله، نبيهم هذا عرفهم حقيقة، ساسهم وعرفهم، عرف نفسيتهم، عرف أن بني إسرائيل جبناء، وأن بني إسرائيل يحبون المال حبا جما، وأن بني إسرائيل يحرصون على الحياة حرصا شديدا، كما قال الله عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة نكرة، لم يقول على الحياة، على الحياة الكاملة ديال العزة، على حياة ما كيف ما كان نوع ديالها، المقصود هما يبقوا في الحياة. وقال سبحانه وتعالى: ومن الذين أشركوا، وقال سبحانه وتعالى: ولا يتمنونه، لا يتمنون الموت أبدا، في آية قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، وفي الآية الأخرى في سورة الجمعة: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. إذن نبيهم عرف حقيقتهم، عرف نفسيتهم، عرف جبنهم، عرف ارتباطهم بالتراب، عرف ارتباطهم بالمال. ماذا قال لهم؟ قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أي أخشى عليكم إن فرض عليكم القتال أن تنكلوا وأن تجبنوا وأن تهربوا من القتال. يخاف عليكم هذا، مسألة جدية، خذوها بجد، لا تأخذوها بأمنية بأماني، فإنه عندما يفرض القتال وتكون مواجهين للقتال وتأتي الآيات من السماء، يأتي الأمر من الله يأمركم فيه ربكم بالقتال، فهنا لا يمكنكم أبدا أن تنتحلوا الأعذار، ولا يمكنكم أبدا أن تجدوا مخرجا للفرار من القتال، لأنكم ستواجهون الأمر مواجهة. ولذلك قال لهم: فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ماذا كانت إجابتهم؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أي كيف لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا، احتلت أرضنا واستعمرها عدونا، وكذلك أخرجنا من أهلنا وأبنائنا، لأن الذي أخرج من أرضه واستعمر لا يمكنه أبدا أن يسلم وطنه لعدوه، لا بد أن يقاتل على وطنه إلى آخر قطرة من دمه. هذا أمر طبيعي، طبيعي في الإنسان السوي، الإنسان السوي الذي لم تصبه العلل، لأن المجتمع قد تصبه العلل كالجسم تماما. الجسم عندما يصاب بالعلل يختل توازنه وتختل نظراته وتصوراته، هكذا المجتمع الذي أصيب بالعلل فإنه إذا قيل له هب للقتال والجهاد في سبيل الله لا يستطيع أن يقوم، لأنه جسم معلول منخور بالأمراض الاجتماعية التي نخرته. لذلك قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. هكذا يزعمون، هكذا يزعم بنو إسرائيل أنهم مستعدون للقتال، وأنهم كيف لا يستعدوا للقتال وقد أخرجوا من ديارهم وأبنائهم. لكن ما هي النتيجة؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فلما فرض عليهم القتال بأمر سماوي من الله، مش النبي هو الذي فرض عليهم القتال من نفسه، إن فريضة القتال وفريضة الجهاد جاءت من عند الخالق جل جلاله. ما الذي حدث في بني إسرائيل؟ حدث في بني إسرائيل ما خافه وخشيه نبيهم، الكلام اللي قال من الأول، فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، تولوا إلا قليلا منهم. تولوا، نكلوا وتراجعوا وتقهقروا، ولم يبق منهم إلا قليل. كانوا يعدون بعشرات الآلاف، كانوا 100,000 أو 80,000، ولم يبق منهم إلا 1,000. ثم يأتي الاختبار الثاني فينقصون، والاختبار الثالث فينقصون، حتى لا يبقى منهم إلا 310 رجلا على عدد أهل بدر الذين قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا سيأتينا إن شاء الله في الحلقات الآتية، ونكتفي الآن بهذا القدر، سائلين من الله تعالى أن يعلمنا من القرآن ما ينفعنا ويملأ قلوبنا ويجعلنا نتأمل في هذا القرآن ونتدبر فيه، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.